من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستكمل إن شاء الله تعالى ما كنا قد وقفنا عنده من هذه المنظومة المباركة، والمصنف اليوم سيعرض علينا قضية المطلق والمقيد. شيخاني اشرب الصبورة أقلام، بس الإخوانة تقوم عليها وانت تجيب لنا أقلام. يقول الناظم رحمه الله تعالى: ويحمل المطلاق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد، فمطلق التحرير في الإيمان مقيد في القتل فمطلق التحرير في الإيمان في الأيمان مقيد في القتل بالإيمان، فيحمل المطلاق في التحرير على الذي قيد في التكفير. ماذا يريد المصنف؟ المطلق يا إخواني هو اللفظ الذي يفيد الشمول على سبيل البدل. المطلق هو اللفظ الذي يفيد الشمول أو الاستغراق لكن عن طريق البدل، أو يقولون النكرة في سياق الإثبات. نشرح معنى هذا الكلام. الله تعالى أمر موسى عليه السلام أن يأمر بني إسرائيل فقال لهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هذا أمر، والأمر أن يذبحوا بقرة. بقرة لو لاحظت نكرة في سياق الإثبات. هل تستغرق كل بقرة؟ نعم، لكن على سبيل البدل. يعني لو ذبحوا أي بقرة من البقرات، واحدة فقط من سائر البقر، أجزاء. لكن لو قال إن الله يأمركم أن تذبحوا البقر، ها، هيفيد العموم. البقر يبقى سائر البقر هيذبحوه، لكن قال لهم إيه؟ أن تذبحوا بقرة. بقرة هنا يا إخواني هي الواحد من البقر، لأن البقر اسم جنس جمعي بيؤتى بمفرده بزيادة التاء المربوطة، فبقرة ها مفردها بقر مفرده بقرة. فإن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يبقى يشمل أي بقرة، يستغرق أي بقرة، لكن على سبيل البدل واحدة، لكنها مطلقة. خلاص، يبقى بيعرفوا المطلق بأنه يا إخواني النكرة في سياق الإثبات تفيد ها الإطلاق. خلاص كده يا إخواني، الحظ بعدها رب العالمين قيد لهم هذه البقرة بقيود، فقال إنها يعني البقرة صفراء فاقع لونها ها تسر الناظرين. جميل، البقرة هنا قيدت بكم قيد؟ بثلاثة. لو كانوا ذبحوا من أول أمرهم ما أمرهم الله به، كانت أي بقرة إيه؟ تجزئ. لكن هنا جاءت البقرة فقيدت. قيدت بماذا؟ بلون، بقرة صفراء. طيب صفراء فقط، يعني لو جاب أي بقرة صفراء أجزأت عنه؟ لا، الصفار فاقع، فاقع لونها، فلو كان باهت لونها ها لا تجزئ. طيب بقرة وكانت صفراء وفاقع لونها، قيده بقيد آخر، قال تسر الناظرين. فلو أنها لا تسر الناظرين بل يشمئز منها النظر ها لا تجزئ. يبقى قيدها بكم قيد؟ بثلاثة. تعنت فقيد بقيود أخرى. القيود الأخرى التي فرضها الله تعالى عليهم قال لهم إيه؟ بكر لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، يعني لا كبيرة في السن ولا صغيرة في السن بين ذلك. خلاص، فقط لا تثير الأرض ولا تسقي الحرث، فقط لا مسلمة اللاشية فيها. يبقى الآن يا إخواني قيد هذه البقرة بعدد من القيود، فكلما قيد بقيد ها ضاق الأمر عليه. يبقى الإطلاق يا إخواني إن يأتي اللفظ يفيد الشمول لكن على وجه البدل، شموله بدلي بعكس العام، شموله استغراقي. لو قال اذبحوا البقر، لو ذبحوا كل البقر إلا واحدة ها ما أجزأ. واضح كده يا إخواني؟ ما معنى كلمة مقيد؟ أن تأتي صفة من الصفات فإيه؟ فتقيد هذا المطلق. ومنها قول الله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، رقبة ناكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، وهي مطلقة هكذا في آيات الظهار. قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، صحيح. طيب وفي كفارة القتل قيدت بإيه؟ بأن تكون البقرة مؤمنة. قال فتحرير رقبة مؤمنة. واضحة كده يا إخواني؟ حمل المطلق على المقيد صحيح بلا خلاف إذا كان القيد متصلا بالمطلق. واضح كده يا إخواني؟ يعني جاء المطلق والمقيد في نص في نص واحد، لكن لو جاء المطلق والمقيد في نصين، هذا في نص وهذا في نص آخر، فهل يحمل المطلق على المقيد؟ هذا هو الخلاف بين أهل العلم. نصور كده المسألة. عرفنا أولا يا إخواني إن المقيد ليه كم نوع؟ نوعين. إما أن يكون متصلا، وإما أن يكون منفصلا. يبقى المقيد إما أن يكون متصلا. يعني إيه متصل؟ يعني يأتي مع المقيد فين؟ في نص واحد، كقول الله تعالى إيه؟ فتحرير رقبة مؤمنة. الحظ كلمة رقبة نكرة في سياق تفيد الإطلاق، هنا جاءت كلمة مؤمنة قيدتها، فلو أعتق رقبة كافرة لا تجزئ. الحظ هذا المطلق قيد بالإيمان من وجه وظل مطلقا مطلقا من وجوه أخرى. الآن لو جاء فحرر رقبة مؤمنة شاب تجزئ، طيب عجوز تجزئ، ذكر تجزئ، أنثى تجزئ، متعلمة تجزئ، غير متعلمة تجزئ. إذن هي مقيدة من وجه مطلقة من وجوه أخرى. هنا يا إخواني الحظ أن هذا النص المطلق والمقيد في نص واحد، قد يكون المطلق والمقيد منفصلا، يعني هذا في نص وهذا في نص. إذا جاء هكذا يا إخواني فله أحوال. خلاص كده يا إخواني؟ ليه؟ أحوال. الحالة الأولى، أن يتحد النصان في السبب والحكم. انتبه الأول يا إخواني، إن النصين يتحدان فين؟ في السبب والحكم. احنا خدنا الأحكام الوضعية وعرفنا يعني إيه السبب، يعني العلة التي لأجلها شرع الحكم، ده اسمه إيه؟ السبب. والحكم يعني الحكم التكليفي الذي ترتب على هذا السبب. يبقى عند النصين هيكون متحدان في السبب والإيه؟ والحكم الشرعي. نأخذ لذلك مثالا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الغنم: في كل 40 شاة شاة، في كل 40 شاة شاة، يعني الحكم الشرعي أن الغنم لو بلغت نصابا، أول النصاب كام؟ 40، يبقى ده السبب، سبب الحكم الشرعي. ماذا فيها؟ شاة. يبقى سبب إخراج الزكاة ها بلوغ الغنم 40 شاة، ده السبب. الحكم الشرعي أن يخرج فيها شاة. قيد هذه الغنم بشيء هنا؟ قيد بشيء؟ لا. أمال إيه؟ هنا النص مطلق، في نص آخر يقول النبي في الغنم في سائمتها. في كل 40 شاة شاه. ايه الكلام ده؟ الغنم السائمة يا اخواني هي التي ترعى معظم الحول الكلاء، خلاص. طيب عكس السائمة ايه؟ المعلوفة اللي بيجيب لها علف، اللي بتشتري لها علف، خلاص. لما يقول في الغنم في سائمتها، ده النص. مفهوم هذا النص إذا أخرجت في السائمة مفهوم أن أنا إيه؟ لا أخرجه في غير السائمة اللي هي الإيه؟ المعلوفة. أصبح عندي هذا نص مطلق وهذا نص مقيد. لو قلت لا يحمل المطلق على المقيد سأخرج في سائر الغنم إيه؟ الزكاة. لو قلت يحمل المطلق على المقيد ماذا سأفعل؟ سأخرج الزكاة في السائمة فقط. واضح كده يا إخواني؟ الحظ هنا النصين اتحدا في الحكم اللي هو بلوغ الغنم إيه؟ نصاب. استغفر الله. في السبب اللي هو بلوغ الغنم نصاب، وفي الحكم إنه يخرج على كل منها شاء. أحد النصين مطلق والثاني مقيد. عند هذا يا إخواني يحمل المطلق على المقيد إجماعا، يحمل المطلق على المقيد إجماعا. هل هنا خلاف؟ نعم للحنفية، واتركه الآن، خلاص. خلاف دقيق سيأتي. دي الإيه يا إخواني؟ الحالة الأولى. لا مش في القاعدة. الحالة الثانية، لا القيد هنا وقع في السبب، هم لا يجعلون القيود في الأسباب، يجعلونها في الأحكام فقط. ماشي، كلام مرجوح عشان كده مش عايز إيه وشاتت بيه الدماغ الآن. الحالة الثانية إخواني، هنا اتحد النصان في السبب والحكم، اعكسها، أن يختلف النصان في السبب والحكم، يبقى كل نص من النصين يا إخواني إيه؟ السبب مختلف والحكم مختلف. سأضرب لذلك مثالين، واحد قريب من الآخر والثاني بعيد. نبدأ بالبعيد عشان المخ إيه؟ يلتقط سريعا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الآن يا أخواني ما سبب الطهارة؟ القيام إلى الصلاة، خلاص كده؟ جميل. ما حكم اليد في الآية؟ الغسل. يبقى السبب القيام إلى الصلاة، مش كده؟ إذا قمتم إلى الصلاة، والحكم الغسل. ماشي كده يا إخواني؟ اليد هنا مقيدة ولا مطلقة؟ مطلقة. مقيدة بإيه؟ بأنها تغسل إلى إيه؟ إلى المرفق. جميل. قال الله تعالى: السارق والسارقة فقطعوا أيديهما. ما سبب الحكم هنا؟ السرقة. سبب الحكم هنا إيه؟ القيام للصلاة. ما الحكم في الآية الأولى؟ الغسل إلى المرافق. ما الحكم في الآية الثانية؟ قطع اليد. الحظ أن اليد مطلقة في آية القطع ومقيدة في آيات الوضوء هل يحمل المطلق على المقيد فنقول اليد تقطع من المرفق؟ لا، وبإجماع يا أخوان. لماذا اختلف السببان واختلف الحكمان؟ ورحت ولا لا؟ طيب جميل، اتحفظت دي. تعالوا ناخد المثال القريب شوية ونفهم برضو. نفس الآية قال وأيديكم إلى المرافق، قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وبعدين قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوها ماء فتيمموا صعيدا طيبا ها فامسحوا إيه بوجوهكم وأيديكم منه. هنا في من ولا في الآية الثانية؟ آية النساء؟ لا، هنا في من، مش كده؟ هنا وأيديكم فقط ولا أيديكم من؟ هنا ما فيش من، آية النساء اللي فيها من وأيديكم. جميل، اليد هنا في المسح في التيمم مقيدة ولا مطلقة؟ مطلقة. طب تعالى بقى نرجع الآية الأولى، ما السبب فيها القيام إلى الصلاة ووجود الماء؟ دي اللي فيها منه، الثانية مطلقة. طيب المائدة اللي فيها منه. طيب نرجع بقى، السبب في الآية الأولى يا إخواني القيام إلى الصلاة ووجود الماء. في التيمم السبب في التيمم القيام إلى الصلاة وإيه؟ وفقدان الماء أو عدم القدرة على استعماله، صح؟ اختلف السبب ولا اتحد؟ هنا وجدان الماء وهنا فقدان الماء أو عدم القدرة على استعماله. جميل، الحكم في اليد في الآية الأولى الغسل، والحكم في اليد في الآية الثانية المسح. اختلف السببان؟ نعم. والحكمان؟ أيضا نعم. يحمل المطلق على المقيد فنقول اليد تمسح إلى المرافق؟ لا يحمل. لماذا؟ لأن اختلف السببان والحكمان. وهنا أيضا يا إخواني لا يحمل المطلق على المقيد بالإجماع. طب واحد يقول لي طب ما ده مذهب الشافعية يرحمكم الله إن اليد تمسح لإيه؟ للمرافق. نقول له انتبه، ليس بهذه القاعدة، وإنما بحديث عبد الله بن عمر وهو حديث ضعيف، ولو كانت لهم هذه القاعدة لبادروا إليها. واضح؟ طيب عرفنا الحالتين يا أخواني. الحالة الأولى إيه؟ أن يتحد النصان، أن يتحد السببان والحكمان، يبقى يحمل المطلق على المقيد إيه؟ إجماعا. الثانية عكسها، إيه اللي فيها؟ أن يختلف النصان، أن يختلف السبب النصان في السبب والحكم. ماشي يا إخواني؟ يبقى اختلف النصان واختلف الإيه؟ الحكمان. الحالة الثالثة، أن يتحد يا إخواني السببان. ويختلف الحكمان. يبقى الأولى يا إخواني أن يتحد السببان، السبب واحد والحكم مختلف، وهذه قد وقع فيها الخلاف بين أهل العلم. أولا نأخذ المثال المصور ثم نعود للقاعدة. الآن يا إخواني المظاهر من امرأته إن أراد أن يعود في ظهاره فرب العالمين أمره قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، جميل. يبقى سبب الحكم ايه؟ الظهار. سبب الحكم يا اخواني الظهار. وما الحكم؟ عتق رقبة مقيدة. نعم بإيه؟ بأن يكون التكفير قبل أن يمس امرأته. طيب الآن فمن لم يجد قالت تلاقي إيه؟ فصيام شهرين متتابعين ها من قبل أن يتماسا. السبب واحد إيه هو؟ الظهار. والحكم مختلف إيه هو الحكم؟ والثانية الصيام. طب وفي قيد؟ نعم نفس القيد فين؟ في الآية الأولى اللي هو من قبل أن يتماسا. طيب الآن ما استطاع أن يصوم، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. جميل. ما سبب الإطعام؟ الظهار. يبقى السبب متحد فين؟ في الأحكام الثلاثة. ما الحكم هنا؟ هنا إطعام 60 مسكين. هل أتاك فيها قيد؟ لا. لاحظت؟ يبقى القيد أتاك في الحكم الأول من قبل أن يتماس، وفي الحكم الثاني من قبل أن يتماس، في الحكم الثالث جاء مطلقا. هل يحمل المطلق على المقيد فيقال يطعم 60 مسكينا من قبل أن يمس امرأته، أم لا يحمل المطلق على المقيد؟ المسألة خلافية بين أهل العلم، والجمهور على أنه لا يحمل المطلق على المقيد في هذا الموضع. ده مذهب مين يا إخواني؟ الجمهور. يبقى لو اتحد السبب واختلف الحكم لا يحمل مطلق على المقيد على الراجح. الحظ الآن هو الأولى بالإجماع، والثانية بالإجماع، والثالثة على الراجح، يعني فيها إيه؟ فيها خلاف. الحالة الأخيرة الراجح أنه لا يحمل، الحالة الرابعة بقى يا إخواني أن يتحد الحكمان. الحكمان إيه يا إخواني؟ هيتحد ويختلف السببان، والسببين ايه؟ هيختلفوا. يبقى الحكم متحد والسبب مختلف. مثال لسه ذاكرين آية الظهار الآن، قال الله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، صح؟ طيب يا إخواني في كفارة القتل الخطأ، قال الله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، ما سبب التكفير؟ تكفير بحل الرقبة في الآية الأولى الظهار، وفي الثانية القتل. الحكمين متحدين اللي هو إيه؟ تحرير الرقبة. يبقى اتحد فين واختلف فين؟ في السبب. جمهور أهل العلم على أنه يحمل المطلق على المقيد في هذا الموضع إذا اتحد الحكمان واختلف السببان. يعني إيه السبب؟ المهيج للحكم، العلة، علة الحكم. هنا علة الحكم مختلفة، ظهار وقتل. طب والحكم؟ تحرير رقبة. يبقى اختلف السببان واتحد الحكمان. الجمهور هنا يا إخواني على أن المطلق يحمل على المقيد، وخالف الحنفية فقالوا لا يحمل المطلق على المقيد، وسأذكر لك لماذا، بس مش الآن، بعد ما نمضي في هذه المسألة. والراجح قول الجمهور الجمهور الذي قال هذا قالوا لأنه موضع النظر وفتاوى الصحابة وموضع الإجماع. طبعا الإجماع لأي أحد يستطيع أن يدعي، لكن تعال قلنا لهم فأرونا بعض أدلتكم. قالوا قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ها بأربعة شهداء فجلدوه. جميل، الشهداء دول مسلمين ولا نصارى ولا كفار؟ جبت الكلام ده منين؟ ذكور ولا إناث؟ جبت الكلام ده منين؟ الآية مطلقة. عدول ولا فسقة؟ الآية مطلقة. صحيح؟ من أين أتيتم بهذا؟ قالوا هذا موضع إجماع. من أين اعتمدتم على الإجماع؟ من غيرها. قالوا في الشهادة على الطلاق، الشهادة على الطلاق رب العالمين قيد ولا ما قيد؟ قيد. وأشهد ها ذوي عدل منه، فاشترط في الشهادة على الطلاق لإيه؟ العدالة. ما هنا شهادة هي. السبب مختلف؟ نعم. الحكم واحد، هنا شهادة وهنا شهادة، وهنا مقيدة وهنا مطلق. طب في الدين؟ قال ممن ترضون من الشهداء. وما معنى كلمة ممن ترضون من الشهداء؟ يعني العدول. طيب السبب مختلف؟ نعم. والحكم متحد وهو الشهادة. قالوا وقد حمل المطلق على المقيد في هذا الموضع إجماعا. واضح كده يا إخواني؟ قالوا إذن حاضر، إذن يحمل المطلق على المقيد في كل إيه؟ في كل موضع. طيب أنا أكتب عشان نرى. رب العالمين في آية الطلاق، في آية القذف قال يا إخواني ها ها والذين يرمون المحصنات ها ولم يأتوا ولا ثم لم يأتوا ثم لم يأتوا. ها بأربعة شهداء. تعال الحكم الشرعي هنا يا اخواني ايه؟ الاتيان بالايه؟ بالشهاده. سبب هذا الحكم ايه؟ القذف. والحكم الاتيان بالشهداء. صحيحه ولا غير صحيحه؟ الشهداء هنا مقيدين ولا مطلقين؟ مطلقين عن ايه؟ عن اي وصف؟ مطلقين عن اي؟ عن اي وصف. طيب رب العالمين قال في الطلاق وأشهد ذوي عدل منكم. الحكم هنا الايه؟ الشهادة. ما سبب الحكم؟ ارجع الايه؟ المطلقة. مقيدة ولا مطلقة؟ مقيدة بالإيه؟ بالعدالة. آية الشهادة على الدين قال ها ممن ترضون من الشهداء. ممن ترضون من الشهداء ماذا تعني؟ العدالة. تعني إيه إخواني؟ تعني العدالة. الحكم الشرعي هنا إيه؟ الشهادة. وهنا الدين. يبقى اختلفت الأسباب ولا ما اختلفت؟ الشهادة في كلها حكم شرعي ولا غير شرعي؟ شرعي. مقيدة في كلها ولا في بعضها؟ في بعضها مقيدة بالعدالة أو بالرضا، وفي بعضها مطلقة. وهنا حمل أهل العلم هذا المطلق على هذا المقيد إجماعا، فقالوا لا تجوز الشهادة هنا إلا من العدول. حاضر صبر. لا تجوز الشهادة هنا إلا من يا إخواني إلا من العدول. واضح كده يا إخواني؟ إجماعا. فقالوا إذا كان هذا الموضع بموضع الإجماع فالقاعدة إيه؟ قاعدة مضطردة. تفضل. ما هو ليس في كل موطن، هو خد منه إيه؟ هنا العدالة، لكن اشتراط الذكورة ليها نصوص أخرى. واضح ولا لا؟ ماشي. يبقى إخواني إذا اختلف الحكمان، إذا اختلف السببان واتحد الحكمان حمل المطلق على المقيد وأيضا على الراجح عند جمهور أهل العلم. هذا الموضع خالف فيه الحنفية فقالوا لا يحمل المطلق على المقيد. قلنا لهم لماذا؟ لأمرين يا أخواني، لأمرين. الأمر الأول أنهم لا يقولون بالمفهوم، الحنفية لا يحتجون بمفهوم المخالفة. مانيش فاهم. قال الله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، يبقى اشترط الإيمان فين؟ في كفارة القتل، صحيح؟ يبقى لابد أن تكون الرقبة مؤمنة لفظا، والمفهوم أنه لا تجزئ إيه؟ غير المؤمنة، صحيح؟ الحنفية لا يقولون بهذا المفهوم، المفاهيم لا تقول بها الحنفية، ولذلك يقول إن أعتق رقبة مؤمنة أجزأته وأثيب، وإن أعتق رقبة كافرة أجزأته وخالف. فهو قد فعل فعلا مجزئا مع الإثم، مع الإثم لماذا؟ لأنه خالف في القيد، وهم لا يقولون بالمفاهيم. إذا كان هذا في النص المقيد المتصل فما بالك بغيره. واضح كده يا إخواني؟ هذه واحدة. الشيء الثاني هو يقول أنت ستحمل المطلق على المقيد في القياس على المفهوم. مانيش فاهم. هيقول فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة، المنطوق إن أي رقبة إيه؟ مجزئة. والمفهوم مالها مفهوم، مش كده؟ لكن هناك المفهوم في تحرير رقبة مؤمنة إن غير المؤمنة غير مجزئ، فأنت ستقيس منطوقا على مفهوم، وهتحمل هذه الآية المطلقة على مفهوم الإيه؟ الآية الثانية. بمعنى أن من ظاهر وأعتق رقبة غير مؤمنة هكون مجزئ ولا غير مجزئ؟ غير مجزئ. عندك انت في مذهبك غير مجزئ، صحيح؟ فقست على مفهوم. هيقول لك انك قست على ايه؟ على مفهوم. المهم خلينا في القضية التي تفهم الآن. يجوز. خليك الآن من المناقشة، خلينا نفهم الآن المجموع الكل اللي هنا. المطلق يا إخواني يحمل على المقيد إذا كان متصلا بلا خلاف، إذا كان منفصلا ليه كم حالة؟ أربعة. الحالة الأولى أن يتحد النصان ويتحد الحكماء، أن يتحد النصان في السبب والحكم، يحمل مطلق على المقيد إيه؟ إجماع. الثانية أن يختلف السببان والحكمان، أن يختلف السببان وإيه إخواني؟ والحكمان، لا يحمل المطلق على المقيد إجماعا. يبقى هذا إجماع وهذا إيه؟ إجماع. الحالة الثالثة أن يتحد السببان ويختلف الحكمان يتحد السببان ويختلف الحكمان، لا يحمل المطلق على المقيد على الراجح. الإجماع مر عندنا حالتين فيهم إجماع وحالتين فيهم إيه؟ خلاف. الحالة الرابعة أن يتحد الحكمان ويختلف السببان، يحمل المطلق على المقيد على الراجح. أقول لك قاعدة واحدة تجمع لك كل هذا، إذا اتحد الحكمان حمل المطلق على المقيد، انتهت القاعدة. إذا اتحد الحكمان حمل المطلق على المقيد، سواء بقى اتحد السبب أو اختلف السبب، واحدة بالإجماع واحدة بالراجح، خلاص. إذا اختلف الحكمان، القضية العكسية، إذا اختلف الحكمان لا يحمل المطلق على المقيد، سواء اتحد السبب أو اختلف السبب، خلصت. يبقى يحمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكمان، لا يحمل المطلق على المقيد إذا اختلف الحكمان ولا نظر للسبب. واضح كده يا اخواني؟ سهلت كده؟ بس كان لازم نجيب دي عشان نقول الاختصار. اتفضل. دائما يضرب المثال بهذا. حاضر. تأخذ المثال على ما قلت ولا على الجمع بين النصوص؟ ها؟ حاضر حاضر. عندنا يا إخواني عدد من الأحاديث في الإسبال، من النصوص حديث ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، من ضمنها قال المسبل والمنان والبائع سلعته بالحلف الكاذب. فقال المسبل، فأطلق في هذا الموضع، أطلق الإسبال فين يا إخواني؟ في هذا الموضع، وقال ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار. وهنا أطلق أيضا في الإسبال، هنا أيضا أطلق فين؟ في الإسبال، فجعل كل ما تحت الكعبين فين؟ في النار. وجاء نص مقيد فقال من جر ثوبه خيلاء الحديث، فقيد في هذا الحديث الإسبال بأن يكون خيلاء. لما نظر أهل العلم لهذه النصوص الثلاثة، وسيأتي رابع بس عشان تلبية لرغبة الدكتور بين الثلاثة فقط، لما نظر أهل العلم لهذه النصوص الثلاثة اختلفوا، ماشي. الجمهور على أن من جر ثوبه خيلاء كنوع من الكبر أنه قد فعل كبيرة من كبائر الإثم أو فعل محرم، ومن جره على غير الخيلاء على غير الكبر فلا إثم عليه، فقد فعل محرم مكروها. ده مذهب، خلاص كده يا إخواني. المذهب الثاني أن من جر ثوبه خيلاء ترتب عليه هذا الحكم اللي هو الحكم الشديد، ثلاثة لا ينظر الله إليهم يعني نظر رحم، ولا يزكيهم يعني يوم القيامة لا زكاة لهم، ولهم عذاب أليم، ثلاثة أشياء شديدة. قالوا من جر ثوبه خيلاء حمل على هذا، ومن جره على غير الخيلاء فقد فعل محرما. المذهب الأول جعلها ما بين المحرم والمكروه، المذهب الثاني جعلها ما بين المحرم والكبيرة. خلاص كده يا اخواني. طيب عندي حديث يا اخواني، الاسبال من المخيله. ايه بقى الكلام ده؟ الاسبال من الكبر. يبقى الكبر اشياء كثيره جدا، منها الاسبال، فكل اسبال كبر. يعني لا يكون هذا الاسبال الا عن ايه؟ الا عن كبر. ويبقى على هذا ينطبق عليه هذه النصوص التي فيها الوعيد. لان يا اخواني انا ليس عندي نص من هذه النصوص ليس فيه هذا الوعيد الشديد. هذا النص ففي النار، وهذا النص على ما علمته. بقيت شبهة، وهي في حديث أبي بكر أنه لما سمع هذه النصوص قال: يا رسول الله، إن ثوبي ها يتدلى إلا أن أتعاهده. يبقى ثوب أبو بكر كان إيه يا إخواني؟ بيتدلى. أنا ثوبي تدلى إلا أن أتعاهده. يعني إيه إلا أن أتعاهده يا إخواني؟ يعني هو في الأصل قصير حتى إيه؟ حتى يتعاهده، بينزل منه. واضح يا إخواني؟ أنت الآن لما بتجلس وتقوم تكون لابس السراويل اللي في الأستك، إيه اللي بيحدث؟ بيتحرك، فإيه؟ يتدلى. طيب إذا تعاهدته فرفعته ها؟ خلاص. هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، وليس معناه إن أبو بكر كان يلبس إيه؟ إزارا طويلة. وهذا في النص واضح جلي، قال: إن ثيابي تتدلى إلا أن، معناه إيه؟ إنه في الأصل قصير لكنه ينزل. اتفضل. نحيفا. طب اقول لك حاجه تانية، طبعا انا نحيف جدا وبيسقط. لا يا اخواني، يعني هذا صحيح موجود، لكن انت اذا جلست، وبخاصه اذا كان ازار، الازار عباره عن ايه؟ قطعه من القماش تلف على الجزء الايه؟ الأسفل. لكن الثوب ده الذي ألبسه يتدلى إلا أن أتعاهده؟ لا. إيه اللي يتدلى إلا أن أتعاهده؟ مثل هذا، هذا الذي يتحرك. واضح كده يا إخواني؟ ومع النحيف يكون أكثر. طيب كان قصير، نعم، وبعدين يتدلى. طيب نرجع بقى للقضية المطلق والمقيد. يقول: ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد. يقول لك المطلق يحمل على المقيد مهما وجد، يعني سواء كان متصلا أو منفصلا. احنا عرفنا يا إخواني في المتصل يحمل بلا قيد. طب في المنفصل ليه كم حالة؟ أربعة. ليه كم حالة يا إخواني؟ أربعة. فيحمل المطلق على المقيد في الحكم مهما وجد. خلاص؟ لو وضعت هنا في هذا البيت في الحكم صح البيت للمصنف بلا إيه؟ بلا استدراك. لأنه قال لك: ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد. هتقول له: لا، ده ليها أربعة أحوال، يحمل حينا ولا يحمل حينا. لكن أنت لو قلت يحمل المطلق في الحكم على المقيد مهما وجد، يصح هذا البيت ولا ما يصح؟ يصح بقيد ولا بدون قيد؟ بلا قيد. تفضل. الله أكبر، الله أكبر. والصلاة والسلام على رسول الله، وبعده. يقول الناظم رحمه الله تعالى: ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد. يعني المطلق يحمل على المقيد سواء كان منفصلا أو متصلا. هذا الكلام يكون عليه استدراك إن لم يقيد. فيقيد هنا ما أراد به المطلق. المطلق فين؟ في الحكم يا أخواني. يبقى المطلق يحمل على المقيد إذا اتحد كل منهما فين؟ في الحكم. ثم مثل لذلك قال: فمطلق التحرير في الأيمان. الأيمان رب العالمين جعل فيها إيه؟ قال: فتحرير رقبة، فمن لم يستطع فإطعامه عشرة مساكين أو كسوتهم، مش كده؟ فأطلق في الأيمان تحرير الرقبة، مقيد في القتل بالإيمان، في كفارة القتل قيد بالإيه؟ بالإيمان. قال: فتحرير رقبة مؤمنة. قال: فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير. مطلق التحرير يقيد فين؟ في عند التكفير بالإيه؟ بالإيمان. واضح كده يا إخواني؟ الآن يعود المصنف مرة أخرى إلى التخصيص. قضية التخصيص أخذناها المرة الماضية، يعود لها مرة أخرى. يقول: ثم الكتاب بالكتاب خصصوا، وسنة بسنة تخصصوا. يبقى الآن يا إخواني الكتاب يقيد الكتاب، والسنة تقيد السنة، وخصصوا بالسنة الكتاب، وعكسه استعمل يكون صواب. يقول: الكتاب يخصص بالكتاب، والسنة تخصص بالسنة، والكتاب يخصص بالسنة، والسنة تخصص بالكتاب. تعال نشوف القسمة الرباعية اللي قالها لنا دي. بيقول: التخصيص يقع من الكتاب للكتاب. المقصود بالتخصيص هنا يا أخواني التخصيص المنفصل. يعني منين؟ من نصين مختلفين. يقول: الكتاب يخصص الكتاب، ومثالها قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. هذه الآية تجعل كل دم محرم، وعلى هذا الكبد حرام والطحال حرام. لماذا؟ دم. الكبد والطحال عبارة عن قطعتين من الدم، خلاص. طيب، ستجد قول الله تعالى في سورة الأنعام: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فجعل المحرم من الدم الدم المسفوح. يعني إيه الدم المسفوح؟ الذي يسفح، يعني الذي يخرج من الذبيحة عند تذكيتها. يبقى بتقتل الذبيحة تذكيها فيخرج منها الدم إيه؟ سفحة. هذا الدم الذي يخرج هو المحرم. وأم المؤمنين عائشة كانت تقول: كنا نأكل اللحم وإن الدم لا يكون على القدر خطوطا. لأن الدم يا أخواني سيبقى في العروق. دم العروق ده حلال ولا حرام؟ حلال. لو أخذت بمطلق الآية الأولى يبقى حلال ولا حرام؟ حرام. وعلى هذا الكبد حلال ولا حرام؟ حلال. لماذا؟ لأن الله تعالى قيد الدم بالإيه؟ بالسفح. يبقى هنا كتاب وكتاب، قيدت العام منه أو خصصت العام منه بإيه؟ بالكتاب. يبقى حملت العام على الخاص. وكذلك يحمل عام السنة على السنة. عندي نص عام في السنة، يحمل على نص خاص في السنة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: فيما سقط السماء العشر. المعنى فيما، يعني في الذي، كأنه قال في كل ما سقط السماء العشر. يبقى اللي بيسقى بالراحة زي ما بيقولوا من ماء السماء في إيه؟ العشر زكاة. وهذا يوافق قول الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. طيب كيد هذا بكثير أو قليل؟ لا، ده لو طلع ما سقط السماء العشر ده 5 كيلو، كيلو واحد سأخرج منه الإيه؟ العشر. طب لماذا؟ لأن النص عام، وهذا مذهب الحنفية. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. الوسق 60 صاعا، 5 أوسق كام؟ 300 صاع. الصاع اختلف فيها أهل العلم، الصاع 4 أمداد، 4 حفنات بيديك. فمن أهل العلم من قدرها ب2 كيلو 40 جرام، إلى أن تصل إلى من قدرها ب3 كيلوات. هنا يا إخواني أهل العلم يقولون 60 صاعا تساوي 611 كيلو، يعني خلوه على أقل إيه؟ تقدير. لماذا؟ لأنه الأحظى للفقراء والأحوط لك. خلاص كده؟ طب نرجع. يبقى أنت إذا لم تملك 600 كيلو فليس عليك زكاة. لو 500 كيلو، 550 كيلو، فيها زكاة ولا مفيش فيها زكاة؟ لماذا؟ لم تبلغ نصابه. طب والنص الأول، لو كانت كيلو واحد عليك الزكاة، نص عام وآخر خاص، يحمل العام على إيه؟ على الخاص. واضح كده يا إخواني؟ طيب، ثم الكتاب بالكتاب خصصوا، وسنة بسنة تخصصوا. يبقى الكتاب بالكتاب والسنة بالإيه؟ بالسنة. قال: وخصصوا بالسنة الكتاب أيضا. إذا جاء النص عام في كتاب الله تخصصه السنة، وهذا كثير، هذا كثير. رب العالمين يقول: حرمت عليكم الميتة. يبقى كل ميتة محرمة، لا يخص منها ميتة دون ميتة، وعلى هذا ميتة البحر محرمة. يبقى السمك لو خرج من البحر ومات قبل أن تزكيه حرام. تأتي السنة فتبين، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في ماء البحر: الحل ميتاته. الله تعالى يقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أطلق كل الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يرث قاتل. يبقى لو كان أحد الأولاد قاتل يرث ولا لا يرث؟ لا يرث، إن قتل مورثه. يبقى جاءت وخصصت الإيه؟ السنة. ويقول: لا يرث المسلم الكافر، ولهو الذي روي: لا يتوارث أهل دينين اثنين. طبعا هذا أعم مما نقول. أهل دينين يعني لو عندي يهودي ونصراني لا يرث أحدهم الآخر، لكن المسلم الكافر هذه إيه؟ تختلف. واضح؟ لو كان الأولاد منهم المسلم ومنهم الكافر يتوارثون ولا لا يتوارثون؟ يعني الآن الرجل كان كافر وأسلم ابنه يرث أباه؟ لا. كان مسلما وابنه ارتد يرث؟ لا. يبقى إذن هنا السنة ماذا فعلت؟ خصصت الكتاب. قال: وخصصوا بالسنة الكتاب. ماشي. وعكسه، عكس ايه؟ عكس هذه القضية. الكتاب هو الذي يخصص السنة، استعمل يكون صواب، تأتي السنة عامة ويأتي الكتاب مخصصا لهذه السنة. لو جاء مثل هذا يكون الأمر على الصواب. خلاص ماشي كده يا أخواني، ولا يحضرني في هذا مثال، لكن القاعدة قاعدة صحيحة يا أخواني، القاعدة قاعدة صحيحة. طيب نعم، عندك مثال؟ اتفضل. أقاتل؟ خلاص ما أنا أتأمل، بس أتأمل الموضع. طيب يعني فيها عندي نظر إلى أن يأتينا مثال. يقول: والذكر بالإجماع مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما. والذكر بالإجماع مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما. يقول أيضا الكتاب قد يخصص بالإيه؟ بالإجماع. الكتاب قد يخصص بالإجماع. لنا وقفة. الإجماع يا أخواني دليل تبعي. الإجماع دليل إيه؟ تبعي. الدليل الأصلي هو الكتاب و السنة. والإجماع لا يكون إلا عن نص. الإجماع لا يكون إلا عن نص، إما من كتاب وإما من سنة. فلا تجمع الأمة أبدا على غير نص، سواء كان النص عاما أو نص خاص. لكن صحة ذلك أن يقول الإجماع دليل على التخصيص، لكن هو نفسه يخصص؟ لا. هذه واحدة. الثانية، الإجماع يا أخواني هذا الدليل كان موجودا في عهد النبي ولا كان العمل بالسنة؟ ها؟ لم يكن موجودا. يعني انتهى عهد النبي صلى الله عليه وسلم بتشريع؟ نعم. والإجماع وقع بعد ذلك؟ نعم. على هذا المفهوم أنت تنسخ بإجماع بعد اكتمال التشريع. الإجماع دليل حادث بعد وفاة النبي، فكيف يصح؟ أحسنت. وذلك الصحيح أنه إيه؟ أن الإجماع دليل، الإجماع دليل يدل على مخصص، وليس هو نفسه إيه؟ المخصص. وأهل العلم يمثلون لذلك بمثال واضح في قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قالوا: خرج بالإجماع العبد. لو أن للحر ابن عبد هل يرث؟ لا. ليه؟ لأن ما ورثه العبد سيكون ملكا لسيده. العبد لا يملك أصلا، ولذلك إيه اللي حدث؟ ها؟ أخرجوه بالإجماع، أخرجوه بالإجماع. الإجماع هنا اللي خصص يا أخواني، ولا أدلة أخرى؟ أدلة أخرى، أدلة أخرى. ماشي. إيه الدليل الآخر؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه، للسيد يعني، لأن العبد لا يملك إلا أن يشترطه المبتاع. يبقى هذا دليل على أن العبد إيه؟ لا يملك. يبقى التخصيص في الأصل بالإيه؟ بالنص، لكن وقع الإجماع على هذا النص أنه مخصص. ورحت ولا لا؟ مثلها التي تليها: وقد خص بالقياس كل منهما. أيضا قالوا إن القياس مخصص للعام. نرجع، القياس دليل تبعي، وهو كاشف عن حكم الأصل في الفرع ومضت دي، مش كده؟ يعني القياس يا إخواني دليل إنما يقوم على نص إما من الكتاب وإما من السنة. فالناسخ فالمخصص هنا أصلا هيكون إيه؟ كتاب أو سنة. لكن القياس يكشف عن أن حكم هذا النص يتناول هذا الفرع الذي قد خص به هذا العموم. أيضا التخصيص هنا بالنص وليس بالقياس. القياس دليل، دليل على النص. أيضا مثال له يا إخواني بمثال وواضح. الكلام فيه تجوز. المخصص النص، القياس دليل تبعي. المصنف، المصنف رب العالمين يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزانية والزاني هذا وصف حل بأل أفادي العموم، يبقى يشمل كل زانية وكل زاني سواء كان ذكر سواء كان حرا أو عبدا. ويأتي في النساء فيقول فعليهن، يعني في الإماء، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يبقى الأمة التي زنت ومخصصة من هذه الآية، خلاص. يبقى الزانية لو كانت أمة تجلد كم؟ 50 جلدة ولا تجلد 100؟ طب والعبد ده مسكوت عنه، هل سيجلد بهذا النص 100 جلدة ولا يقاس على الأمة؟ هم ينظروا. يقول الذكورة والأنوثة، الذكورة والأنوثة لا دخل لها في الحد، بدليل أن الزانية والزاني كل واحد بيجلد كم؟ 100 في الأحرار. إذن الأمر للوصف اللي هو العبودية، لا العلة موجودة. فلما كانت هذه آمة مملوكة نصف عليها والعبد في معناها، فيخصص النص بهذا القياس. يقول نقيس العبد على الأمة فيجلد كم؟ 50. الحكم هنا لنص ولا لقياس؟ لا لنص. هو يبين بهذا القياس إن هذا النص يشمل هذا الفرع، أنه لا فرق بين العبد والأمة في الحد. واضح كده يا إخواني؟ طيب نقف عند هذا الحد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم.